القاهرة تقدم هناك وقفنا ودعونا عرفنا وعرفنا أيام على عرفات أيام على عرفات سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر أعزائي المستمعين كل عام وأنتم بخير السهرة نسترجع معا ذكريات أيام جميلة عاشها نجوم السهرة على عرفات الكبير الأستاذ أمين بسيوني رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أهلا بحضرتك أهلا بيكي وكل عام وانت طيبة وكل الإخوة المستمعين بخير متى وقفت على عرفات لأول مرة؟ كان ذلك في عام 78 عندما من الله علي بأداء فريضة الحج لأول مرة ظروف الزيارة الحقيقة أنه أنا يعني أديتها لأنه كان فيه دعوة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية لكافة وسائل الإعلام في العالم الإسلامي كما تعودوا في كل عام وأرسلوا رسالة للإذاعة المصرية فرشحتني أستاذتنا أستاذ صفية المهندس وكانت رئيس الإذاعة في تلك الفترة لأمثل الإذاعة المصرية في نقل الشعائر في ذلك العام وبالتالي كان دي أول مرة يتاح لي فيها إن أنا أؤدي فريضة الحج ورغم ان ربنا من علي بعد ذلك بحجتين الا انني لازلت اذكر ذلك اللقاء الاول يمكن لانه على البعد الانسان بيحلم دايما ان هو يدخل الكعبة ويطوف ويسعى ويقف بعرفات يعني يتخيل هذه الاماكن ثم يراها بعد ذلك في التلفزيون عندما تنقل شعائر الحج فيزداد لهفة إنما الدخول إليها فعلا شيء تاني خالص غير ما كنت متخيل أكثر يعني أعمق وأعظم ولا يمكن وصفه الإنسان بيحس إنه دخل إلى رحاب الروح أكثر وبدأ يحس إن هذه الدنيا صغيرة صغيرة قصيرة قصيرة أكثر يعني هذه مشاعر عندنا من البداية لكن بتحسيها قوي هناك يمكن حسيت بهذا في أول طواف حسيته أيضا في المسعى لكن الإحساس الغامر كان في عرفة معرفش ليه لعله الإنسان في كل أداء الشعائر دي بيكون مشغول على الأقل حوالي زحمة وبيحاول يفادي الزحمة وما يزيش حده وفي نفس الوقت يقدر يعني يشوف مهما اتسعت دائرة الطواف يبعد بقدر الإمكان عشان يفسح المجال لغيره. يعني مشغول مشغول مشغول. ولكن عندما وصلنا إلى عرفات وجدت أن المسألة مختلفة تمام. ليس مطلوبا من الإنسان إلا الصلاة، تلاوة القرآن، الدعاء. وهذا يجعلك تشعري بالصلة الوثيقة جدا بالله سبحانه وتعالى، وكأنك تناجينه وحدك. دعيت بإيه يا أستاذ أمين؟ يعني بعد صلاة العشاء أخذت أدعو، وفجأة في وسط الدعاء تذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من وقف بعرفة وظن أن الله لن يغفر له فقد أثم. يعني إذن هناك ثقة أن الوقوف بعرفة يجعل الإنسان مغفورا له فورا، وأن مجرد الشك في ذلك إثم. فتغير مسار الدعاء تماما. كنت أدعو طبعا كما يدعو الناس، بالصحة، البركة في الرزق، الأولاد، بالتوفيق في العمل، بأن يكون الإنسان خيرا يعني يساعده الله على أن يكثر من عمل الخير قدر الإمكان، وأن يحميه من الشيطان وإلى آخره. ولكن هذا الحديث نبهني فجأة إلى أن كل ما أدعو به من دعاء الدنيا نعم كثيرة يعطيها الله لنا، حتى بيعطيها ولا يفرق في ذلك بين العاصي والطائع، بين المؤمن والكافر، رزقه يشمل الجميع، إنما نعمه قاصرة على المؤمنين في الآخرة. هذا الإحساس بأن الله قد غفر لي، بدأت أرى رأي العين كأني أصبحت ثوبا أبيض بلا نقطة دنس واحدة في هذه اللحظة، كأنني صفحة بيضاء، تصديقا للمعنى الذي يقول: كأنما ولدته أمه. يعود كأنما ولدته أمه. الله، لهذا أعز من دعاء الدنيا كله. أنا لم أعد أريد من الدنيا في هذه اللحظة شيئا. فتحول الدعاء إلى عبارة واحدة: يا رب، بهذه النعمة الكبرى أنك غفرت لكل عبادك لكم ضيوف الرحمن وأنا منهم، كل ما أحرص عليه في هذه اللحظة دعاء واحد: أن أقف بين يديك غم العرض عليك هكذا صفحة بيضاء وثوبا طاهرا من كل دنس، وساعدني ما بقي لي من أيام في هذه الدنيا على أن أظل كذلك. شعرت عندئذ أنني حججت، لأنه في الواقع إذا لم يشعر الإنسان بعد هذه الرحلة المقدسة أنه عاد إلى بلده إنسانا آخر، وأنه قد عهد الله على أن يظل نقيا طيبا وأن يكون أفضل حتى مما كان قبل الحج، فأتصور أنه لم يستفد من هذه الرحلة المباركة. أستاذ أمين، يعني حضرتك أشرت أن الوقوف بعرفة كان أجمل شيء، أو كان لا أكثر اللحظات صلة بالله وتفرغا له. إذن الوقوف بعرفة أستاذ أمين له سحر خاص، واقتراب من الله عز وجل في أقرب مكان تقريبا. يعني هو كل الأماكن فيها صلة بالله وفيها روحانية كاملة، لكن أنا قصدت أن أقول أن المعنى الذي وصلني في عرفة أن من يقف فيها فإن الله يغفر له ومن يشك في ذلك فقد أثم، جعلني أشعر بنعمة الحج، أنه أنا راجع بلدي إن شاء الله مغفور لي بالكامل. فحرصت دائما على أن أكون في هذا، وبفتكر أنه ده الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يخرج به الإنسان من هذه الرحلة المقدسة، أن يكون إنسان أفضل مع نفسه ومع أهله ومع الناس.